وفي الواقع الأمر لا أدري كيف ينضبط. يعني طرف ينتقد لأنهم ليسوا متمذهبين بالصورة الصارمة التي هو يريدها، وطرف ينتقد أنهم يأخذون بقوله الراجح أو يذكرون للناس للعامة قولا واحدا يعني أو للمبتدئين. هذا الطبيعي أصلا، وأن التوسع يكون في درجات متقدمة من البحث العلمي. ولهذا مما درج عليه الفقهاء أنهم يقولون العامي لا مذهب له، مذهبه مذهب مفتي، فالمفتي يذكر له القول الراجح. طيب، لكن هذا المتكلم وغيره يستغلون جهل المستمعين، مع الأسف يستغلون أن كثير من المستمعين من طبقة عمرية لم تدرك الكثير من السياقات العلمية. يعني مثل الذي يتكلم مثلا عن السلفية المعاصرة مثلا ويكون مذهبيا يعني فيما يدعي، ثم إنه يجلس يقول والله الألباني له اختيارات معينة، مثل أحد الأخوة المشتغلين بالقضايا السياسية مش اشتغالا زائدا إلى درجة أنه يعني بدأ يفتر في النظر العلمي. وهذا من ضمن الآثار لبعض الأخوة الذين يظنون أنهم مشتغلين بقضايا الأمة وهم في الواقع منشغلون عن قضايا الأمة على الصعيد الفردي، ويتكلمون دائما في قضايا السياسات العليا أو الحكومات والأفراد الذين يعني يفترض أن نطالب بحقوقهم، هم عليهم واجبات ويعيشون في أمور كثيرة أصلا تشغلهم عن المطالبة بالحقوق، نحن عنها غافلون. وحق الله عند الراعي وعند الرعية أيضا أمر مغفول عنه، وإنما دائما الكلام على حق إنسان. فوجدت هذا الأخ عامل مشير منشور في شخص يتكلم فيه عن أنه هذه السلفية المعاصرة أو سلفية كما أسمى سلفية آل سعود تريد تدمير التراث الفقهي، ذكر قصة الأربع كتب في القضاء بحجة فقه الراجح. فقلت له يعني الآن نحن إنصافا بغض النظر عن أي طرف، الجامعات الموجودة في المنتسبة للسلفية سواء بصفتها الرسمية أو بصفة أخرى، وإن كانت السلفية لا تحصر بجهة معينة في بلد معين، لكن هم يعنون هذه تعنى بدراسة بداية المجتهد وبالكثير من الكتب الفقهية وبتحقيقها. فهناك كتب كثيرة منها حتى الأصل للشيباني اللي هو كتاب متقدم في الفقه الحنفي اللي هو تقريبا يمكن أبعد فقه عن فقه الحنابلة، في جامعاتهم تم تحقيقه، أخذوا فيه 6 أو 7 رسالة دكتوراه. طيب وين تدمير التراث الفقهي؟ يعني هذا أمر، بل هناك إحياء وهناك بحث، بل الكلمة من لم يكن حنبليا فهو خارج جهيماني، هذه كلمة قالها بعض الدكاترة في تلك الجامعات ممن اشتهر أصلا بنقد الألباني وله رسالة جميلة في صفة العلوم له موسى دويش، والكلمة حقيقة كلمة سيئة. طيب، فجاء الأخ لا نحن عندنا في مصر ومدرسة الإسكندرية وكذا، قلت مدرسة الإسكندرية أنت خلافك معهم سياسي، ما في داعي لأن تضع الأمر تدخله في البحث، تبدأ تنقد مدرسة علمية في مشتركات بينها وبين، بل في مسائل قديمة جدا ما لها علاقة بخلافكم السياسي الآن من باب كيد النساء. فذكرت له، قلت له تظن أن لا أعرف أحمد حطيبة شيخ القوم شيخ جماعة الإسكندرية في الفقه، رجل متمذهب حنبلي وكان يدرس منار السبيل ودرس المغني وإلى آخره، حتى محمد حسين يعقوب أحد صور السلفية المعاصرة عندكم، يعني أحد عفوا شيوخ هذه السلفية في مصر، لما كتب برنامجا لطلبة العلم وضع الفقه الحنفي والفقه المالكي والفقه الشافعي وكيف تتدرج بهذا وهذا وهذا وهذا. طيب، وإن كان الكلام بالنسبة لي كلام لم يكن محررا في الحديث عن الكتب الفقهية. بل أكثر ناقدي الألباني تقريبا، من أكثر ناقدي الألباني مصطفى العدوي الذي لم يكن متمذهبا أصلا، ورد عليه في مسائل الذهب المحلق وعد ركعات التراويح وكذا، وأطلق عبارات أزعجت كثيرين وثبت لنا مشاكل. لكن هو الآن يعتمد أن معظم المستمعين